الله هو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا ومربحا بالمشاهدين الكرام وأسئلة المشاهدين الكرام، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك خيرا وبركة وانتشارا وأيضا تمكينا لدين الله جل في علاه وتحقيقا لقضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. قال الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الله الخلق إلا تحت توحيده سبحانه جل في علاه، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ ثلاثا وأنا أقول لبيك رسول الله لبيك رسول الله، فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فتحقيق القضية الكبرى في الدنيا بأسرها توحيد الله جل وعلا وعبادة الله وحده لا شريك له، ومعرفة التوحيد وما فيه من الشرك من أهم المهمات ومن أعظم العلوم، التعرف على الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، فأشرف العلوم على الإطلاق علم العقيدة، ويعرف شرف العلم بشرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. فأقول إخوتي الكرام، مظاهر العبودية كثيرة، وأوقات الأوقات التي تتنزل فيها الرحمات أوقات وإن كانت قليلة لكنها مباركة، وفيها عظم النعائم من الله جل في علاه والإحسان والبر على عباد الله جل في علاه، بأن الله يغدق عليهم من رحماته ومن إحسانه ومن بره بهم، يفتح لهم أبواب الطاعات ومواسم الخيرات، فيرتقون الدرجات عند رب الأرض والسماوات، بل فيها أيضا النجاة والنعيم في الجنات، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكما قلت، كان الصحابة الكرام يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان، يعني ما فعلوه في رمضان من الطاعات. وشهر شعبان شهر بريد برزخ بين رجب وبين رمضان. نعم، معي من أستاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ. أستاذ محمود، كيف أنت؟ بخير الحمد لله من الشيخ، الله يسلمك. تفضل حبيبي، تفضل. وبالنسبة طبعا الأخرى على رمضان، فالفجر أنت حابب تقول بيأذن بدري قبل الميعاد. أي نعم، ما يخرج من 23 دقيقة. نعم، يمسك عند الصيام، نمسك عليه. يعني الأولى تمسك عند هذا الوقت، الأولى تمسك عنده، ولكن لك مساحة ما يقرب من 20 دقيقة، أنك لو قمت متأخرا أو قمت تحتاج لماء أو لطعام لك ذلك، ما يقرب من 25 دقيقة 23 دقيقة. نعم، رضي الله عنك. رضي الله عنك. معي أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المدرسة عمرك يا شيخ، ودعلك من أهل القرآن يا رب. يا رب أمين يا رب. الله يجعلنا من خاصته. والله أنا بدعي لك يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب. علمنا منك كتير والله. والله أنا خدام أصلا، أنا خدام، رضي الله عنك. ربنا يعزك يا شيخ. أمين. أنا عايز أعرف لو استوت يعني كان علي أيام من زمان، من فترة كان كنا على جهالة وكده، كانت أيام مثلا مش عارفة القصة البيضاء، مش عارفة علامة الطهر، فكان بيبقى فيه حاجات كنت ببقى سلمة، بس كان بيبقى رمضان يعني لو سلم أنا بصوم الحمد لله كتير، لو يفر الحمد لله الحمد لله، بس النية مش بتبقى من جلوز زبية النية، اللي ده فرض أنا بصوم 2 وخميس 3 أيام القمرية. لا بس ما يصح أن صيام القضاء إلا بنية القضاء، لازم النية من بالنية. ايوه، لان ده واجب، والواجب لابد من تبيت النية فيه، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. جزاك الله خير يا شيخ. طب عايز سؤال تاني. اتفضلي. لو حد عنده فيزا المستردات دي. حد ايه؟ الفيزا اللي هي الفيزا اللي هي بتاعت المشتريات دي. مش اعيد عليا الكلام، عفوا عفوا. فيزا مشتريات، نعم. يشتروا بيها دي فيها ربا؟ طبعا ربا، ده يوم ربا. الفيزا دي معناها ايش؟ الفيزا هذه بيروح يشتري بيها، طيب، وهم البنك بيدفع، ولان ما فيش رصيد، ما فيش رصيد تغطيه، البنك بيدفع وبعدين بياخد بالزياده، وده هو ربا الجاهليه. كل قرض جر نفعا فهو ربا. البنوك هذه، البنوك هذه شيطان الدنيا، البنوك هذه هي التي تدمر اقتصاد البلاد. الربا، الربا مدمر اقتصاد البلاد، والبنوك تنشر ربا. حتى البنوك الاسلاميه، بعض اخواننا الكرام يقول البنوك الاسلاميه نشجعهم لو في 80%، 80% اي مقياس، اي مقياس فقهي. الذي يقول بذلك لم يجرب، يعني لابد ان ينظر في اتقان الماده. مساله الفقه مساله تضلع في هذا الباب. البنوك الاسلاميه اضلعوا الشرع ليست متكامله عندهم. خاصه انا اتكلم عن تجربه، لاني جلست مع اكثر من بنك، لا اسمي، اكثر من بنك، لجنه شرعيه لاكثر من بنك يدعى البنك الاسلامي، و يعني انا قلت له هذه المرابحه لا تصح، ضلع الشرع غير فيها غير موجود، السلم غلط. المهم انا بينت له، وهو يقول انا عندي ضوابط ونقاط لا استطيع اتعداها. وامر عجيب، امر عجيب. وايضا في بنك، البنك ده كان يعني بيقول عليه ان هو البنك الاسلامي، والبنك البنك اشترى تصريحا اذنات خزانه، وهو اصاله ما يقرب من 80% من ارباحه من اذنات الخزانه، وهذا ربا صريح، هذا ربا الجاهليه، القرض الجار النفع. فلا بنك اسلامي ولا بنك ربوي يستقيم حاله بحال من الاحوال الا اذا انضبطت كل معامله ومفرده من المفردات عند البنوك الاسلاميه، يقال له ضابط الشرع كذا، انت الان طبقه، ان لم يطبق فلا. نعم، تحت امرك، تحت امرك. نعم مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، خادمك. تفضلي. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين. يا رب بلغنا رمضان يا رب، ويكفي لنا الاجتهاد فيه. حضرتك بخير. الحمد لله. عندي سؤالان جزاك الله خيرا. تحت امرك ما شاء الله، تفضلي. الله يرضى عنك يا شيخ. يا شيخ، هل بعد ما بينتصف شهر شعبان ما فيش صيام؟ هل ايه؟ بعد ما بينتصف شهر شعبان ما فيش صيام بعد طبعا هذه نعم نعم، قال به بعض العلماء مستمسكين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوم. والحديث هذا انكره احمد، قال من روايه العائد بن عبد الرحمن عن ابيه، والحقيقه هو ثقه وابوه ثقه، لكن الامام احمد انكره، لان هناك حديث صريح صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قالوا هذا المتن يضعف، متن اذا انتصف شعبان، والجمع بينهما ظاهر بان نقول اذا انتصف شعبان لمن لم يكن له صوم الكراهيه ان يصوم، يكره ان يصوم، يعني ليس الامر يكره ان يصوم، اما اذا كان له صوم معتاده يصوم. أيوه. يصوم، يعني كان بيصوم الخميس. لو هي العاده بتاعتي يا شيخ ان انا بصيم يعني اغلبيه شهر شعبان ده، يبقى خلاص اتمي صومك، اتميه، حتى لو جاء يوم الاثنين، هو يوم اليوم الذي بعده يوم رمضان، صوميه، ليس في شيء. اللي هو لسه انا كنت هسال حضرتك، يعني هل يجوز ان انا لو كان يوم الشك يوم الاثنين او الخميس ان انا اصيم؟ نعم تصيم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان يكون صوم يوم احدكم فليصومه. جزاك الله خيرا فضيله الشيخ. خادمك رضي الله عنك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مع الاستاذ حامد الجمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل استاذ حامد. الحاجة يخطي تعبانه وتفطر رمضان ونطلع لها كفاره. كفاره ليه؟ ما هي كبيره السن، يعني ما تستطيع ان تصوم؟ هي عندها السكر وعندها الضغط على طول، يعني الطبيب منعها من الطبيب منعها من الصيام، صح؟ صحيح. فانا الصوت بيتقطع، انا فهمت منك انها مريضه ما تستطيع الصوم. نعم اطعم عن كل يوم مسكين. ينفع ايه؟ سمعت مخرج. ماذا تقول؟ الصوت بيتقطع اذا في مكان فيه شبكه. انا قلت تطعم عن كل يوم مسكينا، ايه السؤال اللي بعده؟ مش واضح. طيب مع مصطفى. ايوه اتفضلي. انا عايزه اسال عن الخصام هل بيمنع الصلاة في شهر رمضان ولا لا؟ الخصام؟ اه اي خصام المشحنة لا تجد بين المسلمين المسلم في المسلم. انا ليه جارة، لا انا ليه جارة دايما بتأذيني بلسانها، فانا اتجنبتها وما بكلمهاش. لا انت لا تفعلي، هاتي هدية واعطيها الهدية وسلمي عليها وسيبيها وامشي عشان الصدور ما يكونش فيها شيء، كده انت بتسلمي وبتسلميها ايضا. ادفع بالتي احسن السيئة فاذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. فهنا من افضل الاخلاقيات ان تعفى عمن ظلمك، فعليك بالعفو، وقد قال الله تعالى فمن عفى واصلح فاجره على الله، فتفعلي ذلك ولعل الله جل في علاه يعني يتقبلك في الصالحين وتعطيها هدية وبعدها تكف عنها ما في مشاكل طالما بتأذيك، لكن اجعل الصدور لا تمتلئ ولا يكون في احن ولا احقاد في القلوب. هدية واعطيها اياها. شوفي صيام النفل نفسه يقول الانسان انظر هذين حتى يصطلحا، حتى اصلا في شعبان يغفر لكل احد الا كافر او مشاحن، فالمسألة صعيبة، فلا بد المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، انما المؤمنون اخوة، هذا الاصل. انا ما فيش في قلبي اي مشاحنات. طيب انت بقى ازيلي عن قلبها ولا تقاطعيها، وكما قلت لك تقربي اليها بهدية، الهدية تهدئ النفوس، فاعطيها هدية وادعو لها وكفي عنها بعد ذلك. شكرا. تحت امرك. مع الاستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد. الله يكرمك يا دكتور محمد، بارك الله فيك. رضي الله عنك. لدي سؤالين لو سمحت. وانا خادم لك. بارك الله فيك. السؤال الاول، رجل يقف في الصلاة ويجري الصلاة على قلبه لم يتلفظ بالقراءة. السؤال الاول. السؤال الاول ايه معلش انا اسف. رجل يقف في الصلاة سواء مفردا او مع الجماعة لا يتلفظ بالقراءة. لا يقرأ يعني. يجلس القراءة على قلبه. ما يعني لا يقرأ. يقول كده. على يقول كده. ماشي. السؤال الثاني. نعم. المسح على الخف او الجورب هل يأخذ معاه الكعبين؟ في نزاع في المساجد بخصوص هذا الموضوع، اني لابد من اخذ العقبين مع اعلى الخف. هل يجوز المسح ازاي؟ عقبين ايش؟ ارجو الافاده. ايوه يمشي بالجوارب، يعني يمشي بالجوارب في المسجد؟ لا يعني المسح في الوضوء بيمسح على الخف. المسح يمسح على العقبين اعلى المسجد. الخف، اعلى الخف ياخذ معاها العقب. طيب ماشي. اولا السؤال الاول، الصلاه لا تصح على على على هذا الذي يصلي ويمرر القراءه على قلبه، لا سيما اذا كان منفردا الا عند ابي حنيفه، فالائمه الثلاثه يقولون الصلاه لا تصح، ولو كان ايضا في الصلاه السريه على قول الائمه الثلاثه ولم يقرا الفاتحه فالصلاه باطله ايضا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، من صلى صلاه لم يقرا فيها ام الكتاب فهي خداج، والنقصان هنا ليس نقصان كمال بل نقصان اصل، فالصلاه تبطل بذلك. واما السؤال وأما عند الجهرية فاختلف العلماء، الحنابلة والشافعية قالوا في إذا كان يقرأ الإمام فله أن يجعل قراءة الإمام قراءة المأموم، وهذا قول الحنفية، وهذا أيضا ضعيف، والصحيح هو قول الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وقرأ معه أناس فقال من يخالجنيها من ينازعنيها، قال أنا أقرأ بسبح، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، ولذلك قال أبو هريرة اقرأها في نفسك يا فارسي، يعني اسمع بها نفسك ولا تسمع الآخرين، لكن مرور الآيات على القلب ده تدبر مش قراءة، حتى لو حرك الشفة واللسان دون أن يسمع نفسه هذه ليست قراءة أيضا، فالصلاة تبطل بلا قراءة، لعموم قولي لا صلاة من يقرأ بأم الكتاب. السؤال الثاني، المسح على الخفين أو المسح على الجوارب، كثير من المتمذهبة الذين يعني عندهم جمود عند المذهب وليس عندهم شيء من التتبع الآثار، وفيهم أيضا ضلال لأنهم ببغاوات فقط لا يعرفون حتى مرطات الأحكام، أصلا المسح على الخفين لما المسح على الخفين؟ أليس للتيسير؟ أليست القاعدة قاعدة التيسير؟ والمسح على الجوارب من باب التيسير، وهذا فعل ابن ابي طالب 13 صحابي ثبت عنه المسح على الجوارب، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كذلك. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه كلام، وال13 صحابي فيهم من اسانيد ضعيفه واسانيد صحيحه، والاسانيد الصحيحه كالشمس مسح على الجوربين وعلى النعلين، والمسح على الجوارب جائز لانه من باب قضيه التيسير، والمسح ليس شفاهية. قالوا المسح اسفل الخف وهذا ليس بصحيح. وكلام علي بن طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح اسفل الخف اولى من اعلى، والمسح يكون على اعلى الخف. هل يقولون يجب ان ياخذ الكعبين معه؟ لا لا لا يجب، يمسح يسيرا على ظاهر الخف او ظاهر الجورب، ويكون بذلك قد استتمت طهارته. جزاك الله خيرا يا دكتور محمد رضي الله عنك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين كما في حديث المغيرة، ولم يرد تفصيل، لم يرد تفصيل، الذي معناها أن أقل ما يقال عنه مسح أنه يجزئ. نعم مهما. أم زياد السلام عليكم. أم زياد علي صوت حضرتك مش واضح كلامك. بقول لحضرتك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. تفضلي لحضرتك في واحدة بتودي أكل حبيبك لأمك. نعم. واحدة حبيبك بتودي أكل لأمها حبيبك. واحدة إيش؟ بتودي أكل لأمها، بتعطي أكل لأمها حبيبك. تعال لأمي. بتودي الطعام لأمها؟ ايوه حضرتك، متجوزه معاكي بالموضوع ده، بس هي حضرتك امها دي معاها اخت، يعني ناس معاها في البيت، وزوجها بيقول لها يعني حضرتك اخوك ده اللي يخص من الاكل ده، لو اكل انا مش مسامح. سمعتها؟ المخرج سمعتها؟ انا بتودي اكل امها. نعم هو مش عايز اخويا يأكل. نعم نعم. طيب وبعدين؟ يعني هو منع، قال اخوك لا ياكل منهم. ايوه، ولو اكل منه انا مش مسلمه. فهي حضرتك مشتار يعني تودى ما توديش، وقال على اسم لو ودت الاطفال اكل منه يعني. هو ماذا قال لو اكل منه؟ ماذا قال؟ انا مش مسامح. مش مسامح. ايوه حضرتك. طيب انت عليك ان تقولي لو انا ساضع الاكل عند امي وما اعرف بعد ذلك من الذي سياكل ومن الذي لا ياكل، وانا ما استطيعش اقول لابي وامي لا ياكل معكم ابنكم، فان اردت بعثت وارسلت الطعام، والا كففت. ايوه حتى لا اكون مسامح او مش مسامح. فانت تعرض عليه هذا الكلام، وان شاء الله يسامح ويتسامح باذن الله تعالى. جزاك الله تحت امرك. تحت امرك. مع ابو يوسف. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. كنت حضرتك بيسال على حكم الفلوس في البنك. البنك هذا شيطان رجيم. البنك مهلكة للحلال، ما يعني أداة للحرام. البنك مهلكة للحلال أداة للحرام. البنك لا يستثمر، ما فيش اقتصاد ينتعش بوجود البنك. البنك ممول، عمل البنك الرئيسي التمويل فقط. يعني معنى ذلك انه بيظلم الناس، ياخذ المال من هذا ويعطيه لهذا، وبعد كده ياخذ من هذا بالزياده ويعطي هذا الفتات. هذا البنك. البنك ممول، توصيفه الشرعي هو ممول ليس مستثمرا. فوضع البنك دي توصيفها الشرعي انك اقرضت البنك مالا، وسيعطيك الفوائد دي زياده على اصل راس مالك. فيكون على ربا الجاهلية، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا ربا ما يجوز. ما تكون آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب الشيخ محمد، الله يرضى عنك يا حبيبي، تحت امرك وخادمك. انا نحبك في الله. الله اكبر، احبك الله الذي احبتنا فيه وانا كذلك. الله يبارك فيك. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وأوصى صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام. وأنا السلام يا شيخنا السلام العام أو السلام الذي نلقيه نحن جزاكم الله عنا كل خير؟ نعم السلام المقصود به هنا أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا السلام يكون يعني يكون للجميع. عبد الله بن سلام قال لما رأيته إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وإفشاء السلام سنة مستحبة متأكدة تجر على صاحبها كل الخير، ورد السلام واجب وهو فرض كفاية إن كان في مجموعة، ورد واحد قد أسقط عن الباقين. وقد قال الله جل في علاه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلم على ما عرفت ومن لم تعرف. ولذلك ابن مسعود قال سلام الخاصة من علامات الساعة، أنه يمر على ثلاثة اللي يعرفهم بس يسلم عليهم ويمشي. السلام على الجميع على الإيمان، إلا أن تعلم أن هناك مكان فيه أهل الكتاب فلا تبدأهم بالسلام، وده أدب من أداب الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بذلك، قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإن وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس ظلما لهم ولا تعدي عليهم أبدا، لكن لا يمشي منتفشا وهو بيسب ربنا، لا يمشي شامخا وهو بيشتم ربنا، لا ما ينفع. لكن قال لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام، فلا يجوز البداية لأهل الكتاب بالسلام، إذا سلموا نرد عليهم ونقول وعليكم. مع أم إبراهيم. السلام عليكم. أيوة أخبرك. تفضلي تحت أمرك. يعني نظف حاجة تنهار رمضان وعايزة نعرف هل اليوم ده رد ثاني للصيام ولا لا؟ ماذا فعلت في اليوم؟ أنا ما سمعت. كنت بنظف لحماية عورتي كادلس وكده وننظف، فكنا في نهار رمضان وإيه؟ كنت بنظف لحماية يعني بغسله ولبسه كادلس ونظف له كده. طيب ده ما يبطل الصيام في اليوم ده ولا لا؟ ما يبطلش الصيام، ما يبطلش الصيام حماية، ما يبطلش الصيام. قلت وجزاك الله خيرا على ما فعلتي برا به. ما رضي الله عنك، رضي الله عنك. معي أم محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال في الفتح. عندك سؤال تفضلي. ايوه دلوقتي امي مرات المرات كده تكون طالب دلوقتي ايه؟ وبعد كده لو فعلت سنة المهمة تكون طالب، وبعد كده عايز يرجع في الكلام ويعمل ايه؟ يعني هو قال لك لو نزلت من البيت تكوني طالق او ذهبت الى امك تكوني طالق، عايز يرجع، مفيش رجوع. هذا تعليق طلاق، تمام، نيته تعليق الطلاق، مفيش رجوع. هناك قول عند احمد ضعيف في الرجوع، والصحيح انه لا رجوع، اذا علق فاذا نزل شرط وقع المشروط، اذا ذهبت تطلقين مفيش رجوع. ولا حاجه ما يكونش بيتر ولا حاجه حضرتك. ما دامت نيته الطلاق وعلق الطلاق مفيش رجوع. كان نيته طلاق، كان تهدد. نعم كان بيهدد. يعني انت تعلمي ولا هو اللي يعلم؟ هو اللي سألته وقال كنت بهدد. يعني لو كان بيهدد خلاص يقطع معاه 10 مساكين مفيش شيء. لا خلاص. ايوه تمام. سؤال ثاني، اتفضلي. كيف اعلم ان الله راضي عني او غير راضي عني؟ شوفي الله تعالى ييسر عليك اي عمل هتعرفي هو راضي عنك ولا لا. ان اردت ان تعرف اين مقامك ان اردت ان تعرف اي مقامك فانظر اين اقامك. لو اقامك على الطاعه وبعد الطاعه طاعه وبعد الطاعه طاعه، واقامك على الديانه وعلى الوجل وعلى الخوف منه، فهذا مقامك عنده. وإن أقامك على المعصية وأغلق عليك باب الطاعة ويسر عليك باب التعدي وتجاوز المعصية يبقى مش راضي عنك. ربنا يبارك لك يا ابنك في قطر من أمثالك، احنا بنحبك في الله. الله يرضى عنك، أحبك الله تحتري فيه، جزاكم الله خيرا. مع الأستاذ هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد تحت امرك. الامر لله الله يكرمك. شيخ محمد لو سمحت انا تعبان ما بعرفش اشتغل. ماشي فمعايا قرشين وحاططهم في البنك بحيث انهم يجيبوا مصاريف واصرف منهم، ده حلال ولا حرام؟ حرام، لان هذا قرض جار نفع وهذا ربا الجاهليه الاصيل. وقال ربنا الجليل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. علامات الايمان ان تترك الربا، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. بس طبعا انا مش قادر اشتغل خالص، اعمل ايه بقى؟ شوف ثقه من الثقات، رجل فاضل اشتهر عنه انه امين وانه تاجر ماهر، واعطيه المال مضاربه ويكون الربح هنا ربح حلال، بدل ما تعطيه للبنك والبنك ياكل اموال الناس بالباطل، فاهم؟ ويعطيك الفتات وتكون انت اكلت ربا واكلت ربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. شكرا. تحت امرك حبيبي، تحت امرك. ما يا ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضلي. يا عم الشيخ تفضلي. انا دلوقتي جوزي سنشي ميت بقال لي سنه، وسايب ثلاث بنات واربع ثلاث بنات وولد. نعم. فعلي واحد من جارهم، هي بعيد عني شويه، واحد من جارهم عايز يتقدم لها غريب. فانا قلت لجوزي مش ينفع انت واحد يخش غريب على عيال اخوك، انت خدهم انت، يعني خش على هي وانت خد. فانا بعد ما قلت كده تعبانه الصراحه، كتب كتاب وهي عندها. انا ما فهمت يدخل عليها ايه؟ مش فاهم يدخل عليها ايه. نعم ما فهمت. هي امراه الان مات زوجها ومعها ثلاث بنات وولد، صح؟ صح. بقى وبعدين؟ وهي عايزه تتزوج. عايز تريد تتزوج، ماشي. فواحد من جارهم، هي بعيده عني شويه، واحد من جارهم عايز يتزوج. طيب. فانا قلت لجوزي مش ينفع واحد غريب يخش على عيال اخوك يربيهم، خدها انت. كل حمايه، هو حمايه عايز يتدهر يعني لابني لجوزي يعني عشان البنات. فانا بعد ما وافقت وكده فتعبانه، نفسيتي تعبانه يعني. فهل كده يعني اخد ثواب؟ وبقول لي انت كده هتاخد ثواب. انا لا اصدق انك قلت ذلك، ده انت مفيش منك اصلا، مفيش منك اصلا. والله والله يا عم الشيخ، والله يا عم الشيخ انا قلت كده، وهي عند اهلها بقالها 15 يوم وتعبانه معايا وقاعدين معايا لما امهم تيجي. والله والله والله والله اسال رب ان يعطيك الدرجات العلى في الجنه. وانا نفسيتي يعني بعد ما وفاتت وكده فنسيتي تعبانه، هل كده ناخد اجر ولا لا؟ ثوابك كامل غير منقوص ان شاء الله، بس انت بقى عفري في نفسك دي وحاولي يعني ما تسمعيش لها، وحاولي تقولي انا بحتسب الاجر عند الله، انا بعف اختي المسلمه، انا بحاول اجعل عم الاولاد هو اللي يعتني بالاولاد، فاهمه؟ هذا كله يجعل الاجر مضاعف عند الله جل وعلا. الله يديم الله يديم خيرك يا رب، انت فعلت خير كبير فامسكي عليه، اوعي تتراجعي، اوعي. طبعا طبعا الاحسان للغير من افضل الطاعات، ربنا يرضيك ويرضى عنك يا رب. شوف الله تعالى قال بان الاحسان للغير حتى لو ما فيش نيه بيكتب الاجر، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يعني ده له خير، خيريه كبيره جدا في الخير المتعدي. فجزاك الله خيرا واحتسب الاجر عند الله، ونسال الله ان يقويك الله جل في علاه على هذا البر والاحسان الذي تفعلينه. جزاك الله خير، ريحت قلب، الله يريح قلبك. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، الله يؤجرك الاجر مضاعفه باذن الله، اجورا مضاعفه باذن الله تعالى. جزاك الله خير. مالي استاذ محمد. السلام عليكم. استاذ محمد اتفضل تحت امرك. اغلق التلفاز وكلمني من الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يرضى عنك يا حبيبي ويحسن اليك. الله يرضى عليك، ربنا يحفظك، الله عايز يرجعك من حبك في الله. ربي يرضى عنك ويعطيك ويرضيك. كل عام وانتم بخير وانت بصحة وسلامة. الله يرضى عنك اذا كان هذا على الاصل السنة يعني. او ان انت اصلا تقول على رمضان. نعم. حضرتك تسمعني ولا لا تسمعني؟ طب اتفضل لو عندك سؤال اتفضل. جزاك الله خيرا ان سبك في الله. احبك الله الذي احتنى فيه. الله يرضى عنك ويشكر لك احسانك. الله يبلغنا رمضان يا رب ويعيننا على الطاعة فيه. نعم. معلش استاذ محمد ايضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ الله يرضى عنك. الله يكرمك. محمد الصوت يتقطع جدا لا افهم شيئا مما تقول. اقول لعائلتك الذين يتبعون الاسلام محمد الصوت بيتقطع. اذا في مكان فيه شبكة الصوت بيتقطع. مع ام محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا شيخ محمد يا رب. كل عام وانت بخير يا رب. الله يرضى عنك. الله يعيننا يا رب. الله يبلغنا رمضان يا رب. اللهم امين يا رب. لو سمحت يا شيخ محمد في ناس كتير على زكاة العيد بتطلعها فلوس تقول لك عشان خاطر الناس الفقراء محتاجه يعني كسوه محتاجه دي محتاجه دي فيعني يجوز الحاجات الكلام دي ولا لا؟ لا تمام هذا لا يجزي. المساله خلافيه والخلاف مشهور بين العلماء. الحنفيه قالوا بجواز اخراجها مال ومال الى ذلك البخاري وايضا يقولون ان ابن تيميه يميل الى ذلك وهذا كلام ليس بسديد. والحقيقه ان الائمه الثلاثه قالوا بانه لا تجزي الا ما جاء النص بها. النبي هو الذي فرض الصدقه فرض صدقه زكاه الفطر صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من اقط على كل صغير وكبير وذكر انثى من المسلمين فيجب اخراجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما يقولون من الناس احوج الى المال نقول الطعام اولى من المال. وبعدين المال تصدق عليه بمال يا اخي تصدق بمال. يأتون بزكاة المال يتكلمون على أنها تخرج عينا ونشتري به ثلاجة ونشتري ويأتون على صدقة الفطر يقول لك لا نديهم مال. خلف تعرف من السنة إخراج صدقة الفطر طعام صاعا من طعام صاعا من أقط صاعا من تمر صاعا من شعير من زبيب لكن لا يصح مال لا يصح مال. طب السؤال الثاني يا شيخ معلش أنا امبارح كنت بغسله فالست دي يا شيخ كان عندها نزيف داخلي فالنزيف دي يعني سبحان الله تعالى ما بطلش خالص حتى بعد الغسل فانا والله من امبارح ربنا اعلم بي انا يعني حاسه نفسي ان انا قصرت معاها. لا ما قصرت كان المفروض تحتشيها بقطنة والله عملت بقطنة يعني ربنا اعلم وحفاض بعد اتمام الغسل وخلاص كده ان شاء الله. عملت والله بس انا برضه حاسه بالتقصير. اسال الله ان ربنا يجزيك خيرا ويجعل ذلك في ميزان حسناتك يا رب. امين امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معالي الاستاذ عبد الله. السلام عليكم. استاذ عبد الله السلام عليكم. استاذ محمد اخبارك؟ تحت امرك يا حبيبي تحت امرك. ربنا يبارك لك. كنت في المسجد صلاه الجماعه الاولى انتهت. نعم. وبعدين ضيف جينا في ناس بتصلي جماعه ثانيه ماشي. انت انت الان صلاه الجماعه خلصت وفي ناس اقامت جماعه ثانيه ماشي. وقوم جماعه ثانيه صلوا جنب الجماعه الثانيه. ايوه يعني ثلاث جماعات الان. ينفع جماعتين في وقت واحد؟ الاصل ان هو تكون جماعه واحده وان واحده منهم تخرج وتصلي مع الجماعة الثانية. الأصل أيضا إن في خلاف العلماء هل يجوز الجماعة الثانية بعد جماعة الإمام الراتب أم لا؟ الشافعية قالوا على الكراهة والحنابلة قالوا يجوز لقول النبي فمن يتصدق على أخيكم. وأنا أدين الله بناء على الكراهة. طيب أقاموا الجماعة إذا الكل ينزل تحت هذه الجماعة فإن صنعوا أكثر من جماعة صحت وخالفوا السنة بذلك. لان عمر بن الخطاب في رمضان قبل ان يجمعهم على ابي انه دخل فوجد في المسجد جماعات, جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا, لم يبطل صلاة جماعة من الجماعات, فالصلاة صحيحة لكنها مخالفة للسنة. جزاكم الله خير, ربنا يبارك لك. تحت امرك يا حبيبي, تحت امرك. مع معايا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يعز حضرتك ويبارك في حضرتك. انا يا شيخ انا بمتلك كشك مؤجران. نعم. تمام؟ نعم. واللي مأجران ليهم بيبيعوا فيه كل خير وكل ملذ وطاب, بس للاسف بيبيعوا فيه معاه كمان سجاير. فانا كنت باخد جزء من الايجار اللي هما بيديوه ليا وبتبرع بيه لله, بقول عشان اطهر المال ده, فلان انا سمعت مؤخرا من حضرتك ان السجاير حرام, فانا مش عارفه يا شيخ انا كده صح ولا ايه الحل؟ اول حاجه السجاير حرام. وانت عليك لانها خبيثه, وانا سويت أيوة. مال يضيع وصحه تذهب, فانت أيوة انصحيهم جيد, بس دل عليك تنصحيهم. واما مالك هو انت بتقول بيبيع كل شيء طيب, ما في الا السجاير. ده مال مخلط, ولا تتبرعي ولا شيء. اجرتك اللي انت متعاقد عليها اجره تامه حلال ليس فيها شيء, واحتسبي انك لما بتاخدي المال بتاخديه من الحلال, ما فيش دعوه بالحرام. والنبي تعامل مع اليهود, واليهود كان مالهم مختلط حلال وحرام. طيب, وكان ياخد المال, فانت خدي المال ما تتبرعيش بيه, انت اولى بيه. طيب طيب يا شيخ, لكن تنصحيهم ان السجاير حرام. ينفع بك الام يا رب يا رب يا رب يا رب. ماشي يا شيخ, ماشي, الف شكر يا شيخ, والله ريحتني. انا كان الموضوع ده قلقني جدا, لا لا مرة بس لازم تنصحيهم, لازم يرد علي, ربنا يعزك ويرفع قدرك. طيب اسمعي بس, اسمعي, لازم تنصحيهم ان السجاير حرام. ماشي يا شيخ, حاضر يا شيخ, حاضر. ماشي يا شيخ, الف ماشي. شكر يا شيخ, رعايه الله, ربنا يرفع بك الام. مع السلامه. اللهم امين, اللهم امين. نعم, نعم مصطفى. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ انا حلمت ان اني عندي الكعبة ومتوضية وراح نصلي عندها ومنصوف حواليها الوحي. انا لست بتأويل الاحلام بعلمين, انا لست ممن يؤول الاحلام, سامحيني, انا اسف جدا. يعني اجعليها لاحد يؤول لك الرؤية, جزاك الله خير. طب يا شيخ سؤال كمان. اتفضل. انا حمايه كل ما اكلمه ما بيردش عليا, وكل ما بيشوفني ينفخ ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وانا منزع. استغفر الله, استغفر الله. طيب والله ما عملت في حاجه. حاولي تاتي له بهديه, حاولي تسلمي عليه, تبوسي ايده, ولما تشوفيه تقولي له انت والدي, انت والدي. حتى في الاعياد لما بننزل ما يقعدش في القعده اللي انا فيها ويجي يغلى نفسه. قلت لك روحي بوسي ايده واعطيه هديه, وشوفي ايه اللي مزعله منك, حاولي تصلحيه, وقولي له انت والدي وانت وانت. ما انا عملت كده, ما فيش مرضى. معلش كراري كراري, ان شاء الله ان شاء الله احقاد القلوب تزول بكده باذن الله. وحتى العيال برضه نفرق بين عيال سلف وعيال بيحبش العيال. عامة اصلحي بس, اصلحي ما بينك وبينه, هذا الاولى, اصلحي ما بينك وبينه, والامر ان شاء الله كله يكون على ما يرام. ماشي يا شيخ. ماشي ماشي. الله يرضى عنك. مع أم محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يكرمك ويبارك فيك وما حملكش علما. الله يرضى عنك يا رب. في امرأة سليمة وكبيرة السن بتقوم صلاة القيام الساعة 3 بالليل أو 3:30, فهي عندها مشاكل في البول, بتصلي القيام وساعة أذان الفجر بتكون خلاص مش قادرة, بتصلي الفجر وهي مزنوقة, وعلشان تقوم تغير هدومها وتتوضى وتصلي من جديد, لا صعب عليها لانها كبيرة السن ومريضة, فلما بتصلي وهي مزنوقة كده على الاخر, هل الصلاة دي مقبولة ولا لا؟ المهم ايضا بس يعني تكون مستحضرة, ما تكونش تعبانة جدا جدا, فاهمة؟ فده يخليها ما تخشعش وما تتدبرش القراءة, لكن الوصف اللي انت وصفتيه الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. طيب الفجر بيقولوا لازم نستنى ثلث ساعة بعد الأذان. أي نعم, لابد وجوبا. وجوبا؟ أيوة وجوبا. لو هي في الحالة دي وما بتصدق الفجر يأذن وتصلي. لا مش ما ينفعش. ما ينفعش, يبقى حد ياخدها تذهب الحمام وبعد ذلك تتوضأ وتنتظر. تتيمم. تتيمم. انما لو صلت بتاعت الاذان صلاه غلط؟ اه نعم, هذه ليست صلاه لان الميعاد لسه ما دخلش, قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما طلع الفجر الإيش الصادق للكاذب المعترض المستطيل للمستطيل. فقال له بعدما صلى قال له الوقت بين هذين الوقتين. فالصلاة لها وقت ما ينفعش تصليها قبلها ولا بعدها إلا بدليل. طيب يا ابني انا من فتره شفت رجل جميل جدا اظن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول شفت ان باب بيتي خبط بفتح لقيته انا عرفتي وبعدين لقيت وجه رجل جميل جدا اظن انه رسول الله يقول ولكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فخلت عرفتي دي ولقيت المنظر ده فمش عارفه يا عرفتي دي يعني متغلط ناس كويسين من المجاهدين فهل تفسير الرؤية ده ايه لاني تعبانة وقلقانة ومرعوبة من كلمة ويداكم لا ترجع بعض الكفار الله المستعان هم ليسوا على السنة ليس... كده معنى ذلك ان هؤلاء ليسوا على السنة مين بقى اللي ليسوا على السنة المجاهدين اللي بتقول عليهم مجاهدين هؤلاء لما يقال لهم ذلك هذه معناها انهم ليسوا على السنة بتقول على بتوع حماس ما انا قلت لك بتوع حماس ايضا الله يثبتهم على الحق ونسأل الله فعلا ينصرهم على الأمة المغضوب عليها الملعونة لكن عندهم انحرافات عقدية الله يصلحها يا رب يعني متغلط في قريبتي نعم متغلط في قريبتي زي اللي هي متغلطهم هي لا ما هي حقا هم على غلط هم على شيء فيه اعوجاج عقدي هم على انحراف عقدي ومع ذلك نحن ننصرهم ونسددهم ونقف بجانبهم لانهم امام امه هي العن امه في التاريخ تاريخ الامم الامه الغضبيه اليهود يشتمون الله يسبون الله ينسبون له الولد ويشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعادون ويحاربون الامه الاسلاميه فلا يمكن ولا يجوز تسليم هذه حماس لهؤلاء بل هؤلاء رجال لهم قوة ونحن بجانبهم ولن نسكت على خطائهم سنبين خطائهم ومعهم على الطريق حتى ينصرهم الله جل في علاه الخطأ بتاعهم بقى ايه الخطأ بتاعهم اخطاء ليس خطأ واحد اخطاء وانا تكلمت عنها اسمعيها بقى بعد كده لا سيما انهم يستعينون بالروافض والروافض دول اخبث خلق الله العم اليهود والروافض اضر على الاسلام من اليهود لان هم بيلبسوا عبايات الاسلام وهم ليسوا بمسلمين طيب خطأ التاني حضرتك اسمعي بقى انا نقعد في الحلقة كلها في هذا الباب ستعرفين يعني حتى لا بخسك حقك هو اصلا انهم يعني المفروض قراراتهم لا تكون نابعة منهم هكذا لابد يرجعوا للعلماء الراسخين وطبعا أهم العلماء الذين يرجعون عليهم هناك في غزة فإن لم يكن هناك ثمة علماء يتقنون المسائل يتصورون التصور صحيح ويرجعون بها إلى علماء راسخين يفتونهم ليس الأمر بدماغهم هكذا ما يصح والمجاهدون لا يتقدمون ولا يتأخرون إلا بعد رجوع أهل العلم لعلمه الذين إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اسألوه فاسألوه أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم مايمن أستاذ وليد أبو وليد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو الوليد الله يرضى عنك يا حبيبي الله يرضى عنك نعم الصوت مش واضح ماذا تقول 900 جنيه ايه او 89 انت بتتكلم عن نصاب الزكاة لا حضرتك بقول لك 90 انا اشتريت حاجة قماش بحوالي 160 جنيه او 200 جنيه وضغطت على السعر ما تسوش وكنت في سريع عام اتوقع عبدنا قد ايه؟ معرفش لحد دلوقتي. انت وجدت مال في سنة 90؟ لا حتى لفت قماش. ايه؟ لفت قماش. وجدت قماش؟ وعرفته سنة؟ عام. عرفته سنة؟ ما انا عايز 29 30 سنة. هلا عامة لو ما في احد جاءك يطلب هذا القماش لك ان تستعمله، لان هذه توصفها الشرع انها لقطة، واللقطة تلتقط ويتعرف سنة، فلن يأتي صاحبها له ان يستخدمها. صوتك مش واضح خالص، انا اجبت على يعني على التشويش الذي كان يصدني. السلام عليكم. ما اتصال اخر؟ من؟ ام يوسف. السلام عليكم. يا ما زالت معنا. السلام عليكم يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت، لما انا كنت صايمة واستمتعت يعني استمده ينفع؟ انت اللي تعمدت كده ولا القاي جاك؟ لا انا تعبانة، حضرتك تعبانة. لا ما في شيء، اتم صومك. انا السلام قال من زرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فعليه القضاء، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد اذنك، يعني رمضان او رمضان عادي يعني؟ ايوه نعم، في كل وقت فيه الصيام. طب بعد اذنك انا اسالك، لما تجي العاده الشهريه بعد 5 ايام تخلص علي، اليوم السادس او السابع بينزل ميه دم يعني كده؟ لا، انت لازم تتتبعي في اواخر ايام العاده القصه البيضاء. يعني ايه القصه البيضاء؟ بعد ما يخلص الدم بتيجي سفره وكدره، بعد كده بيجي الماء الابيض. الماء السائل الابيض ده هو ده طهر المراه. رضي الله عنك، احسن الله عليك. مع الاستاذ خالد. ايوه يا شيخ محمد. تحت امرك استاذ خالد، الله يكرمك. ايوه ايوه تحت امرك. ايوه اتفضل يا شيخ محمد. تحت امرك. اقول لك تفسير الايه 92 لصرف النساء، وما كان المؤمن يقتل مؤمنا الا خطا، وكيف يعني المؤمن لا يجرؤ، لا يتجرأ على قتل المؤمن. اسالة دم المسلم اعظم الكبائر عند الله جل في علاه. لو ان اهل السماوات والارضين قد تكلموا على سفك دم امرؤ مسلم بريء اكبهم الله في النار ولا يبالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فاذا اصاب دما حراما بلح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل المؤمن حين يقتل هو مؤمن، ايمانه يكون كالظل فوقه. الجرأة على دماء المسلمين ليس بالهينة عند الله جل في علاه. جاء موقوفا مرفوعا الموقوف اصح، ان ابن عباس كان يطوف البيت ويقول: انت الكعبة، شرفك وعظمك ربي، وحرمة دم المسلم عندك اعظم من الكعبة. مع الاستاذ نور. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لك سيدة. الله يرضى عنك حبيبي. ربنا يبارك حضرتك. صحة حديث التساؤل من الشيطان والعطاس من الرحمن؟ نعم، هو الحديث جاءت في البياق في شعر الإيمان وفي السنن وأيضا السنن الكبرى، ويحسن بعضها بعضا، بأن العطاس يحب الرحمن ويبغض التساؤب. وفي رواية أن الإنسان قال: فإذا تساءب أحدكم فليغزم. وفي رواية أن يضع يده وكذا فإن الشيطان يدخل. وفي رواية فإن الشيطان يضحك من الذي يتساءب. نعم، أحسن الله. أنت طيب، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. اللهم أمين أمان. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعله وجهة خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وانت ارحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم امين. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك اسى الماسورين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، وانت ارحم الراحمين. اللهم كن مع اخواننا في غزه وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا. اللهم اهد سوريا يا رب، وكن معهم عن المكر والكيد يا رب، ارفع عنهم المكر والكيد يا رب. وهدي سوريا، وهدي في ايران بلد الشيطان، وفي الاحواز، وفي العراق. اللهم انصر من نصر الدين، واغزل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واغزل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واغزل من خذل الدين. اللهم عليك باعداء اوليائك يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء العلماء. اللهم عليك باعداء السنن. اللهم عليك باعداء السنن. اللهم عليك باعداء اوليائك يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء العلماء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.